إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تجليات رمضانية. يا شهر الحق وكف الخير ومهد القرآن، يا بدء النصر ببدر وبأكتوبر، يا درع جنود الله بكل مكان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، يا كفا تدخل في قلب الناس لتنزع شر الوسواس الخناس وتخلع عنه الأحزان، وتطول تطول لتزرع في كل الدنيا نور الإيمان وتعيد الإنسان إلى الإنسان. أهلا رمضان، أهلا رمضان. يا فجرا أذن فينا فرمينا النوم على شط النسيان، وسعينا لدعاء الله وقصد الغفران، ومددنا اليد بالصفح لكل الخلق، فصلى معنا طلع النخل وصخر البحر وعصفور فرد السجادة فوق الآصان. أهلا رمضان. يا تمرا يهدى من كف عن كل ذنوب الأرض تخلت، وبأسمى آيات الخير تحلت وتجلت، فتجلى الله عليها بالعفو وبالغفران. أهلا رمضان، أهلا رمضان. يا شهرا جمع أبناء الأسرة حول الأبوين، ويسر العين فانوس حفيد يشدو للجدين. أهلا رمضان، أهلا رمضان. أهلا يا مائدة الرحمن، يا صور الخير وإيثار الغير على النفس وإنكار الذات، وضياء يعلو كل الخطوات. أهلا يا ليلة قدر تفتح أبواب الله بصوت الدعوات، وترش البركة في قلب الصائم وتضاعف أعداد الحسنات. أهلا رمضان، أهلا رمضان. يا صوما مقبولا، يا ذنبا مغفورا، يا عيدا ختم الله مداه بعيد، والكل سعيد وقلوب الحب تردد بعد ختام القرآن. أهلا رمضان، أهلا رمضان. شعر جابر بسيوني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.